الصلاة جنبا يعني أصابتكم جنابة. الجنابة معروفة من احتلام أو جماع أو إلى آخره. الغائط هو المكان المنخفض، المكان الذي يقضى فيه الحاجة. لم يكن هذا في بيوت العرب، العرب كانوا يعرفون من اتخاذ الغائط في بيوتهم، وإنما كانوا يخرجون إلى الصحراء لقضاء حوائجهم. لامستم النساء، المراد باللمس هنا هو الجماع، أي وأنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم معروف هو القصد، استعمال التراب في الطهارة عند فقد الماء. الصعيد هو كما قال العلماء وجه الأرض، ولذلك قال جمع من الفقهاء من أهل الحديث أنه يجوز التيمم حتى من الجدار. أنت لا ترى غبارا يخرج من الجدار، ولكن يجوز التيمم منه. فالصعيد هو وجه الأرض أو هو التراب الطاهر. حرج، ضيق، وعنت. اذكروا نعمة الله، أي توفيقه إياكم، وأن هداكم سبحانه وتعالى شرح صدوركم للإسلام، وميثاقه الميثاق والعهد الذي عاهدكم الله عز وجل به وأمركم بالوفاء به، فقال وأوفوا بالعهد. كونوا قوامين لله، هذه الآية من الآيات المتشابهة عندك في النساء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، تقديم وتأخير. هذا نوع من انواع الاعجاز وله سر. فهذه الايه من الايات المتشابهه، كونوا قوامين، قوامين جمع قوام، اي قائم مشتغل باظهار الحق، ليس من القائمين بالحق ولكنه قوام بالحق. واجعلوا اعمالكم خالصه لوجه الله. في صوت عند الاخوات قوله تعالى ولا يجرمنكم، اي لا يوقعنكم في الجرم، ولا يحملنكم بغض قوم على الا تعدلوا. البغض فيما بينك وبين الناس او الفرد، لا يوقعنك على الظلم، ولكن كن عادلا حتى مع عدوك. وهذه اخلاق القران، لا مجرد ان تقع معه في خصومه، فلان انا الذي اعرفه فيه وفيه وفي انا اللي انا عاشرته، سلي انا. واذا خاصم فجر العياذ بالله. ولكن ما دام هذا المرء فيه خير فحدث عن خير وكف عن الكلام عما فيه من شر، إلا إذا حذرت منه تكون النصيحة خالصة لوجه الله. أما أن تشنع على الناس أو أن تخاصم وأن تفضح الناس لمجرد الهوى وأنه صار خصما لك، فهذا رجل لم يتأدب بأدب الآيات. يبسطه إليكم أيديهم، أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل. فكف أيديهم عنكم منعهم وعافاكم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب وذريتهم كما تقدم ودرسنا ذلك في سورة البقرة. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، يعني كفيلا ووكيلا. كان الله معهم فمن علينا؟ وعزرتموهم أي نصرتموهم ورددتم عنهم أعداءهم واتبعتم، اتبعتم من؟ المرسلين. وأقرضتم الله قرضا حسنا أي أنفقتم في سبيل الله مالا حلالا بطيب نفس. يا شيخ أحمد بارك الله فيك، القرض الحسن ما هو؟ أن تقرض غيرك أو أن تدفع من مالك الحلال بطيب نفس بفائدة. كم في المال يا شيخ أحمد؟ بدون فائدة، الفوائد من عند الله عز وجل. تمام، ولا حتى 5%؟ لا لسه 0%، والله دي الفائدة 100% عشان مع الله عز وجل. طيب، لأكفرن لأمحون ولأسترن عليكم، فنقول وكفر عنا سيئاتنا يعني أمحو ذنوبنا، المح إزالة الأثر كأنها لم تكن. ويستر الله الله تعالى عليك فلا تفضح يوم القيامة، ولا يؤاخذك الله عز وجل بجرمك وذنبك لأنه قد محى ذنبك وغفر لك، اللهم اغفر لنا. فقد ضل سواء السبيل أي حاد عن الطريق الوسط الذي يوصل للجنان. بنو إسرائيل بقى عملوا اليهود، شوف، فبما نقضهم ميثاقهم، الباء هنا للسببية أي فبسبب نقضهم، وفبنقضهم الميثاق والعهود وأنهم رفضوا طاعة المرسلين وأعلنوا التمرد على شرع رب العالمين، لعناهم يا رب سبب، صرفناهم عن الهدى وطردناهم من عن الجنة والرحمة يا رب سلم. وإيه كمان في الدنيا؟ وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين ولا ينفعها وعظ ولا تتأثر بتذكير، القلب القاسي. وما خلق الله النار إلا لإذابة القلوب القاسية يا رب سلمنا، قلوب القاسية جعلنا قلوبهم قاسية لا تنتفع بوعظ. ولذلك لا تتعجب إذا رأيت من اليهود ما يصنعون، يذبحون النساء ويقتلون الأطفال ويدمر صلى الله يدمر اليهود الصهاينة ومن والاهم، كل هذا بسبب ماذا؟ وجعلنا قلوبهم قاسية، وهذه القسوة في قلوب ذريتهم إلى أن يرث الله أرضهم عليهم. يحرفون الكلم، كمان بيحرفوا كلام ربنا، يغيرون ويبدلون كلام بيلعبوا في التوراة. والتحريف إما أن يكون تحريفا لنص الكلام، يعني مثلا والله يحب أو لا يحب، هو يخليها والله يحب، بيلعب في النص وقد فعلوا ذلك، أو يقرؤون النص كما هو ويفسرونه بمزاجه، يلعب في التفسير. أنواع التحريف، إما أن هو يجيبها من أنصرها ويلعب في الكلام نفسه ويوفر على نفسه الطريق، وإما أن يقول لك لا ده كلام مقدس أنا أفسره بما يوافق الوضع اللي إحنا فيه. أولها تأويل، أهو يحرفون الكلم عن مواضعه يتأولونه على غير تأويله ويبدلون حروفا. وقد جمعوا بين القبيحين، يا سلام الجرأة على الله. ولذلك لما رأى الله عز وجل اليهود والنصارى يحرفون كتابهم ما قال؟ وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا المسلمين له لحافظون. لا ما يعرفوش يحفظوا حاجة، ده اليهود والنصارى ضيعوا. ما هو قال لك بما استحفظوا من كتاب الله، جعله أمانة في أعناقهم، فعملوا إيه؟ حرفوا. يبقى إحنا ما إحناش قد سيظل القرآن محفوظا بحفظ الله إياه وكذلك السنة، لأن الله قد تكفل بحفظهما. يروح يمين شمال يصرفوا المليارات لا تحصى لتعد عشان يغير حرف. يجي عين صغير عنده 6 سنين يلحق يا عم الشيخ المصحف في غلطة، يوم يعلمه المصحف مش ممكن. ورغم ان القرآن فيه 10 قراءات متواترة، يعني هزوة تتنطق هزوة في قراءة تانية تاخد بالك، النبي في قراءة تانية النبي بالهم، حتى القراءات ما عرفوش يلعبوا فيها، وكل قراءة لها كل قارئ له رويان وكل رواية منسوبة إلى صاحبها، يعني بنقرأ القرآن ب20 رواية مختلفة ومع ذلك ما عرفوش يدخلوا حرف واحد. يوم يجي طفل صغير كده يا عم الشيخ الحق خلاص. ايوه الناس اللي بتنفق المليارات دي عشان حملات التنصير والتهويل وتحريف القرآن، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. انا الاسلام ما حدش يحزن عليه، الاسلام دين الله، انت تحزن على حالنا احنا المسلمين، لكن الله حزين على الاسلام. حزين على الاسلام مين يا حبيبي؟ ده دين الله بنا وبغيرنا، انما انت تحزن على احوال المسلمين. والأمة تمرض لكنها لا تموت. قوله تعالى ونسوا حظا أي تركوا نصيبا، ولا تزال تطلع على الخائنة الخيانة. فالقائلة هي القيلولة والخائنة هي الخيانة، هذا يعني أمر في اللغة يعني. ولا تزال تطلع على خائنة يعني على خيانة، فنقول أنا القائلة يعني في أو وقت القائلة يعني وقت القيلولة، وهي النوم بعد الظهر، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قيلوا قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فأغرينا بينهم العداوة، ألصقنا العداوة بقلوب بعضهم لبعض. نتوقف اكتفي من هذا القدر. اسمه اسمه قلوب الصدور. يا شيخ احمد يا ثياب نافوله، ماذا اخذنا في كتاب حفظ القران يا ولد؟ نعم هي من الليل. Thank you. الشيخ رحمة الله عليه أئمة الهدى. وربما قرأ ما بين 60 إلى 100 أما عن صلاة العشاء ففيها قول واحد وهي النهي عن الإطالة فيها، فقد كان نقرأ بسورة الشمس والانشقاق وما شابه ذلك، كان عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، وكان النوم بعد المغرب على بال ما تبدا انك انت بقى جسمك يريح وتشيل بالذات في الايام الحلوه دي، يكونوا صلوا العشاء من زمان، ده لو قمت على الساعه 12 من النهار ده لو. اما عن كراهته للحديث بعد صلاه العشاء فان هذا يصد عن النوم المبكر ويؤدي الى تضييع صلاه الفجر ويؤدي الى تضييع قيام الليل، الا اذا كان الكلام في مصلحه شرعيه، هتدي درس تقعد مع اولادك شيء تقعد مع اهل بيتك لمصلحه تعمل، انما انك انت تصلي العشاء وتقضي وقت في الفاضي فان هذا يؤدي الى تضييع الفرض. خلي بالك هذا ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم عن اداب الاكثار من قراءه القران في النوافل وفي الفرائض حتى تكون متقنه. تعال خذ الاثرين دول او الثلاث هدايا ويعرف يجيب الآية اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه والدليل اللي هو عايزه زي ابن زياد ده اللي هو مسهل، لأن كان جاري كان جارنا. ليه؟ كان بيعمل إيه؟ قال لك كان يديم صلاة الليل، شغال ما شاء الله، والتلاوة، فكثرة قيامه وكثرة قراءته ومدارسته للقرآن جعلته كأن المصحف بين عينيه، وهذا شأن الأئمة الأعلام كابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا تكلم ليأخذ أو ليستنبط من القرآن كأنه فتح المصحف كأنه بين عينيه، حتى أثر عنه أنه بمجرد أن أغلقوا عليه باب السجن صلى الله على المعافاة أن يفرج عن يعني عن المأسورين من المسلمين، فاتك الدرس الحلو ده. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، اسمع الحديث الرائع ده، واذا قام صاحب القران فقراه بالليل والنهار ذكره واذا لم يقم به نسيا. رواه مسلم في كتاب فضائل القران وما يتعلق به في باب الامر بتعهد القران وقراءه قولي نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. ده الباب، باب عن الإمام مسلم. قال لك كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. ما تقولش نسيت، قل أنسيت. وما أنساني من الشيطان. تمام. الحديث مرة ثانية إذا قام صاحب القرآن، شوف الكلمة الحلوة، شوف الوصف البديع، لما تقعد أنت مع واحد يقول لك إيه ده صاحب الشيخ مصطفى العبد، ده صديق الشيخ محمد حسان الروح والروح، ده جليس وحبيب وصديق دكتور عهد القرني، إيه ده بجد أنت بتشوفه، أنت بتقعد مع الدكتور، طب أنت أنت أنت قعدت مع الشيخ الحولي قبل كده، يقول لك ده جاري، ده حبيبي، ده أنا غديت معاه إزاي؟ وبيته شكله إيه؟ وعامل إيه؟ صح؟ ايه المشكلة؟ واحد يشوفه بالليل او واحد بيصحى او واحد عنده ظروف عاجز عن الصلاة، لكنه يقرا طوال النهار ويقرا ويصلي بجزء او بجزئين او اكثر في النوافل مع من بدا باب عظيم وباب مفتوح، لا باس، المهم انك تقرا القران في صلاتك، ان هذا يؤدي الى اتقان حفظ القران. وصلي يا رب العباد دائما على النبي واله وسلم ما دام يدعو قارئ القران في الختم بالقلب وباللسان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. يقول عليه الصلاه والسلام كما صح الامام الالباني: من نسي الصلاه عليه خطئ طريق الجنه. من نسي الصلاه عليه خطئ طريق الجنه، اخطا طريق الجنه، مش طريق الجنه. وطريق الجنه الصلاه والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى الاسبوع القادم ان شاء الله مش هحط امتحان من كتب متشابهات واقول الكتاب ايه، لا، عشان الاخت تعصف في الذهنان واللي ما تعرفوش ان هذا تعرفه بكره. مش لازم تبقى شيخه في اسبوع او اثنين او سنه، معاكي 5 سنين عشان تتخرجي تبقى شيخه تمام، وبعد ال5 سنين تكتشفي انك لسه محتاجه بدايه طريق العلم، تفضل تطلب العلم لحد ما تموت. يظل الانسان منكسرا متواضعا بين يدي ما يتدرجش عن